لتفسدن في الأرض مرتين. الديار وكان وعدا مفعولا Thank you. أنفسكم وإن أسأتم فلها إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها لا يؤمنون Thank you. لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل كفى بنفسك اليوم.